بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وأما الضروريات الوهمية فإنها بالحري أن تكون أقوى من المشهورات، لا في النفع بل في شدة إذعان النفس الغير المقومة لها. تقدم الكلام عن بيان المضمونات، ولا زال الكلام فيما يتعلق ببعض مطالبها، وذكرنا في المضمونات جملة من المطالب مما تعرض لها المصنف، منها معنى الظن الذي ذكره بقوله من غير وقوع اعتقاد جزم، يعني من دون أن يكون مشتمل على جزم. وقلنا بأن الظن له معان أو يستعمل في موارد ثلاث، في مورد ما فيه جزم ولكن من دون دليل وهو التقليديات، وما فيه جزم ولكنه غير مطابق للواقع وهو الجهل المركب، وما فيه اعتقاد ولا جزم فيه، ما فيه تصديق مع احتمال الخلاف، معبر عن جواز الطرف مقابله وجواز أو احتمال الخلاف وما فيه احتمال الخلاف. وهذا المعنى الثالث هو المعنى المقصود من المضمونات ها هنا. ثم بعد ذلك أشار المصنف إلى مناشئ التصديق الحاصل في المضمونات، فقال: إما من جهة كونها مشابهة للمشهورات التي يعبر عنها المشهورات في بادئ الرأي غير المعقب، وإما أن تكون مشابهة للمقبولات، والكلام هو الكلام أنه أيضا هذه المقبولات غير متعقبة، وإلا بعد ذلك لو تعقبها لصار منه احتمالية الخلاف، وإلا لو بقيت المقبول على ما هي مقبولة فمن عادة المقبولات أن يصدق بها من دون ملاحظة احتمال الخلاف، وهكذا الكلام في المشهورات. ثم بين سببا ثالثا وعنونه بعنوان عام، وهو أن تكون مشابهة لمطلق ما تقدم التي عبر عنها بأي سبب من الأسباب. هذا شوي الشباك صوت عالي جدا. فبالنتيجة ما تكون مشابهة لواحدة من القضايا المتقدمة ولكنها غير تامة الشرائط فيما يتعلق كمشابهتها للمتواترات التي هي في الواقع غير متواترة لو تعقبت، أو مشابهة مثلا للتجريبيات وهي ليست بتجريبية واقعا لو تعقبت وحللت من حيث استجماعها للشرائط وعدم استجماعها للشرائط. فهذه جملة من المطالب ذكرها المصنف. والمطلب المهم في المقام والذي تنفتح منه مسألة خلافية هو أن المضمونات كيف يمكن أن نستعملها في الأقيسة. فقال بأن المضمونات يمكن أن تستعمل في الأقيسة، وهذا ما عبر عنه في صفحة 67 في قوله: وهذه المضمونات إنما تنفع في المقاييس. على كل حال، فكان نظره إلى المقاييس في أول العبارة بأنها تنفع في المقاييس من جهة وجود التصديق بها لا من وجود احتمالية الخلاف، إذ مع وجود احتمالية الخلاف وملاحظة المضمونات من هذه الحيثية فإنها لا تنفع استعمالا في المقاييس، إذ القياس هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت، فإذا لاحظنا جهة احتمالية الخلاف فهذا لا تسليم فيها، فبالنتيجة لا تؤدي بالضرورة إلى إنتاج نتيجة، فتستعمل من هذه الحيثية لا من حيثية، يعني تستعمل من حيثية التصديق والاعتقاد بها لا من حيثية احتمالية الخلاف. لذلك قلنا بأن هذه النقطة ولدت مطلبا بعض المتقدمين، أنا لم أراجع بشكل دقيق ولكن ثقة بقول الغير، بعض المتقدمين أمثال أبو نصر الفارابي لم يجعل المضمونات من قسم المبادئ. نعم هي قضية من القضايا، ولكن لا تجعل مبدأ من المبادئ للأقيسة، لوجود فيها احتمالية الخلاف. فإذا والمضمونات قوامها وجود تصديق مع احتمال خلاف، هذا هو قوامها. فمن حيث كونها مضمونة ولها هذا القوام لا تصح أن تكون مبدأً من المبادئ، وإن كانت هي قضية من القضايا، يعني لو لاحظناها بشكل منفرد كقضية وحدها مع ما تعكسه من تصديق على نفس المصدق فهي قضية من القضايا، ولكن هذا المصدق على أن يجعلها مبدأً من مبادئ القياس هذا ما لا يقبل مع وجود احتمال الخلاف، أي لا تسليما، والقياس لا بد أن يكون مسلما. الشيخ هنا قال يصح استعمال، يعني خالف هذا النظر، قال يصح استعمالها ولكن بملاحظة ما فيها من اعتقاد، مع غض النظر عن احتمالية الخلاف. ولكن يمكن أن يقال بأنه إذا غضضنا النظر عن احتمالية الخلاف ولاحظنا مناشئ التصديق التي كانت سبباً للتصديق بالقضايا المضمونة من كونها مشهورة أو من كونها مقبولة أو من كونها مشابهة لبقية القضايا، فترجع بالنتيجة إلى تلك القضايا. فالمشهورة في بادئ الرأي الغير المتعقب متى تكون مضمونة؟ لو تعقبناها ورأينا فيها أنها غير مشهورة فيزول اعتقاد الشهرة فيها فتصبح محتملة الخلاف. فلو غضضنا النظر عن احتمال الخلاف فيها لرجعت إلى كون عنوانها مشهورة، لرجعت إلى كون عنوانها مقبولة، وهكذا في بقية المشابهات الأخرى. فلذلك المضمونات من حيث هي مضمونات لا تدخل كمبدأ من مبادئ القياس على ما صرحوا به، وإنما تكون مبدأ من مبادئ القياس بعنوانها الآخر، بعنوان كونها مشهورة، بعنوان كونها مقبولة وهكذا. فمن هذا الباب هو القضية المضمونة هنا حتى المصنف صرحها بأن احتمال الخلاف غير ملحوظ، فإذا احتمال الخلاف غير ملحوظ فماذا يبقى بعد؟ بعد قوام القضية المضمونة هي احتماليتها للخلاف، فإذا خفضنا النظر عن احتمالية الخلاف فلا تبقى بعد المضمونة مضمونة، وإنما تصير مشهورة، مقبولة، مسلمة من هذا القبيل. أي بل هو هكذا، يعني هذا مورد اختلافين، مورد فالشيخ لعله إذا أردنا أن نحاكم مبناه لعله لاحظ العنوان من حيث كونها مفردة فقال تصح أن تكون مبدأ، ولكن من حيث دخولها في القياس مع ما ذكره وصرح به ها هنا نغض النظر عن احتمالية الخلاف فترجع المضمونة إلى عنواناتها السابقة، علما أن هذه المبادئ وهذه الأقسام التي قدمها المصنف هي مبادئ بلحاظ المقيس إليه أم بلحاظ القائس؟ بلحاظ القائس على ما سوف يصرح به. فلو كان القائس ملتفت إلى احتمالية الخلاف، لو كان ملتفت إلى احتمالية الخلاف فنفسه لا تتحرك لإقامة البرهان فيها، إذ سوف لا تنتج بالضرورة، فلا بد أن يغفل ويغض النظر عن احتمالية الخلاف. نعم احتمالية الخلاف قد تكون موجودة بالقوة، ولكن فعلا في حال جعلها كمادة من مواد القياس فعلا ألا يكون ملتفتا إلى احتمالية الخلاف، بحيث لا يكون معها لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل احتمالية الخلاف. وإذا كان الأمر هكذا فرجعت إلى عنواناتها السابقة. نعم هي في نفس أمرها وواقعها محتملة للخلاف، لكن لا من حيث أنها مستعملة في مقدمات القياس. وهذا الكلام كله هكذا في المشهورات، المشهورات والمقبولات وجميع والموهومات والمتخيلات من حيث نفس الأمر والواقع فيها احتمالية الخلاف أو ليس فيها احتمالية الخلاف في نفس الأمر والواقع؟ فيها احتمالية الخلاف لأنها تصديق بأحكام من غير مناشئها الحقيقية، من غير مناشئها العقلية، ففيها احتمالية خلاف، ولكن لغلبة الوهم، لغلبة المتخيلة، لغلبة الشهرة، لغلبة المقبولية، لغلبة التسليم، لغلبة الثقة بالغير، هذه الأسباب التي تقدمت، لغلبة الآداب، لغلبة الانفعالات النفسية، تصبح مقبولة ومصدق بها من دون احتمالية الخلاف. فإذا كان تعاملنا مع الظن كمبدأ للأقيس بهذا النحو فترجع للأقسام السابقة. وأنتم تأملوا في هذا المطلب تأملا كبيرا يعني في مستقبل الزمان، حتى تتبين المسألة بأن المضمونات من حيث هي مضمونات مبدأ للقياس، لو المضمونات من حيث هي منطبق عليها العنوانات الأخرى أو العناوين الأخرى لأقسام القضايا المتقدمة عليها كما في كتاب الشفاء. ثم جاء إلى المطلب الآخر، فإذا جميع المشهورات، هذه العبارة التي توقفنا فيها بعض الشيء، طبعا الآن التفت أنه بمقارنة أو بجعلها نتيجة لقوله المتقدم وهذه المضمونات إنما تنفع في المقاييس، فإذا جميع المشهورات وما سلف ذكره أيضا معها نافع، يعني مع الأقيسة، حيث تنفع لأنها حيث تنفع هي لأنها معتقدة، لأن تلك فيها اعتقاد. فأي صناعة، هذه ممكن أن نجعلها قرينة على أن مراده من الصناعة ها هنا هي أي الصناعة، الصناعة من حيث الهيئة، لأن أصل الكلام عن المقاييس، ممكن أن نجعل هذا الوجه بقرينة المطلب المتقدم والذي جعله نتيجة. أسف الكتب هنا فإذا جعلها مطلبا جديد، وإلا هي مرتبطة بالمطلب السابق، واضح العبارة أنه هاي النتيجة يعني لما تقدم، فيفترض أن تكون مع المطلب السابق، فيمكن أن نجعلها قرينة على أن مراد فأي صناعة من حيث الهيئة، وإن كان في المنطق لا يسمون الهيئة صناعة، إذ الصناعة هي المجموع ما بين الهيئة والمادة، ولكن كما يعني تقدم وبينا كيفية تأليف هذا الكتاب مع ضيق الوقت والإرباك والإملاء المتقطع أحيانا، فلعله سبقه هذا اللفظ، ولم يذكر هو سابقا على ما ذكرنا في الدرس السابق، لم يذكر سابقا بأن هذه القضايا تستعمل في الأقيسة أو لا تستعمل الأقياس الأقسام السابقة، لم يذكر ذلك، فناسب أن يذكرها ها هنا لما ذكر صحة استعمال المضمونات من حيث فيها تصديق لا من حيث فيها احتمالية الخلاف. لما ذكر هذا المطلب ذكر بمناسبته صحة استعمال القضايا الأخرى في الأقيسة، فلما أطلق الصناعة أراد منها القياس، هذا احتمال من الاحتمالات. وبغض النظر عن أن المصنف أراده أو لم يرده فهو مطلب علمي صحيح في نفسه، يعني ملخصه كل القضايا التي تستعمل في الأقيسة تستعمل في الأقيسة لأنها مسلمة، لأنها بهذا المعنى مسلمة، ليس المسلمة بمعنى المقسم الذي تقدم الكلام عنه، بمعنى مصدق بها، وهذا ما قدمه هو في أول الأمر، قال مبادئ القياسات إما مصدق بها بوجه أو غير مصدق بها ولكنها تجري مجرى مصدقة، فهذا إشارة إلى أن القضية التي فيها تصديق هي التي يصح أن نستعملها في المقاييس بهذا، وهذا المطلب العلمي صحيح في نفسه بغض النظر عن أن المصنف قصده أو لم يقصده، وهذه القرينة ممكن أن تكون مبينة إلى أنه قصد هذا المطلب. ولكن لو التزمنا بالألفاظ الاصطلاحية التي إذا أطلقت في العلم يتبادر منها هذا المعنى للجعل والتواضع والاصطلاح، فلما قال الصناعة بمعنى ملاحظة المادة لا بملاحظة الهيئة، فنقول أيضا يمكن أن يقال أن الصناعة التي يستعمل فيها المضمونات وهي الخطابة، الخطابة يمكن أن يستعمل فيها غير المضمونات من جميع الأقسام المتقدمة على المضمونات لاشتراكهما من هذه الجهة، باشتراكهما أن الجميع فيها تصديق كالتصديق الموجود في المضمونات. فإذا صح استعمال المضمونات في صناعة الخطابة لأن فيها اعتقاد، فكل ما فيه اعتقاد إذن يصح استعماله. ولكن يبقى، هل تبقى الخطابة على خطابيتها أم تنقلب إلى صناعة أخرى؟ إذا لاحظنا المسألة بالنسبة إلى القائس، يعني الذي يصنع القياس، إذا استعملها بعنواناتها السابقة وخصوصا فيما يتعلق بماذا؟ بالبديهيات، ويعني بأقسامها الست التي منها الواجبات القبول، يعني القضايا الأولية. إذا استعملها القائس وهو ملتفت، وهو ملتفت إلى أنها مصدق بها بحسب اعتباراتها النفس أمرية الواقعية، بحسب اعتباراتها العقلية الحقيقية، فبالنسبة للقائس ستكون خطابة أم تكون برهانا؟ تكون برهانا، إذ المواد هي التي تحدد الغرض. نعم، ابتداء الغرض تصورا هو الذي يحدد انتخاب المواد، ولكن المواد إذا أوجدت هي التي تترتب عليها الغايات، وهذا ما درستموه في العلة الغائية، التي تكون علة في حال تصورها وتكون معلولة في الخارج في الواقع. فبالنسبة بالنسبة إلى القائس، إذا استعملها فتكون برهانا له بالنتيجة، تكون برهانا. نعم، قد تكون خطابة بالنسبة إلى المخاطب، بالنسبة إلى المقيس إليه أو المقاس إليه، هكذا ممكن أن تكون خطابة، لأن الأوليات، فرضا لو استعمل القائس الأوليات، فإن الأوليات هذه أوليات عنده، ولكنه استغل شهرتها بالنسبة إلى المخاطب لإقناعه بأمر ما. وإلا لو كان نفس المخاطب أيضا ملتفت إلى أنها أولية، فلا داعي لأن نقول أنه مؤثر فيه إقناعا، بعد نفسيا مؤثر فيه إقناعا أم مؤثر فيه برهانا وحقيقة؟ برهانا وحقيقة. فكل ملتفت إلى نوع المواد فهذه المواد تؤثر عليه بالضرورة أثرها الخاص، ولا تؤثر عليه أثر آخر، لأن الأثر الخاص معلول لها. فإذا كان القائس ملتفت إلى أنها أوليات مثلا فتكون برهانا، إذا كان القائس المخاطب ملتفت على أنها أوليات فتكون برهانا. بعد هو بالضرورة يحصل هذا الشيء، مو المسألة اختيارية، إذ كونها بيان للحقيقة، كونها إقناعا، كونها إسكاتا، هذا معلول لنفس المادة. فإذا كان هو ملتفت إلى هذه المادة بعنوانها الخاص فتؤثر في نفسه أثرها الخاص، فيصح استعماله إذن في ما نسميه بالخطابة، ولكن تنقلب من صناعة الخطابة إلى صناعة أخرى. أو نقول تبقى، أراد المصنف أنها تبقى خطابة، تبقى خطابة، ولكن خطابة لا بلحاظ الملتفت وإنما بلحاظ غير الملتفت، فهي خطابة هنا. طبعا هي هاي المبادئ كما ذكرنا بالنسبة إلى القائس، فالقائس هو الذي يكون ملتفت، مو المقيس إليه، القائس هو الذي يكون ملتفت. فإذا كان ملتفت إلى أنها أولية فبحقه لا تكون إلا برهانا، ولكن سماها المصنف خطابة، سماها المصنف خطابة بلحاظ المقيس له الذي لا يكون ملتفتا، واغتنم القائس هذه الأوليات التي هي برهان له، اغتنمها لكونها مشهورة عند ذلك، وإن كان هذا مخالف لقواعد الصناعات، لا، أن كونها خطابة، كونها برهان، كونها مغالطة، هذا بلحاظ القائس لا بلحاظ المقيس إليه. هو الذي يجعل نفسه في مقام الخطابة، هو الذي يجعل نفسه في مقام المبرهن، في مقام المجادل، في مقام الشاعر إلى آخره. واضح الفكرة؟ نعم، الشاعر مثلا لو ألقى الشعر وأراد أن يبرهن به للمقابلين أو أراد أن يقنع به المقابلين، وإحنا قلنا طبيعة الصناعة يحددها القائس وملاحظته للموقع، فلو ألقى شعر وهو ملتفت على أنه شعر فتكون الصناعة، ولكن أراد بها الإقناع كما يحصل اليوم، أراد بها إقناع الجمهور، نقول فقد غالط، فتكون مغالطة لا شعرا، يكون مغالطة لا شعرا. واضح؟ لأن هو أراد الإقناع به، فهذا هو وإن كان شعر في نفس الأمر والواقع، وإن كان الشعر بحسب نفسه، ولكنه غالط فجعله إقناعيا، غالط فجعله خطابيا. فالذي يستعمل المواد بعنوانها الخاص بحيث تؤثر أثرها الخاص من الصناعات وأراد بها غير ذلك الأثر يكون مغالطة مطلقا، أيا ما كان البرهان، إذا استعملناه للخطابة يكون مغالطة، الشعر إذا استعملناه للبرهان يكون مغالطة، الشعر إذا استعملناه للإقناع يكون مغالطة. واضح؟ ما أدري هاي النقطة واضحة، مهمة هذه جدا، وهذا كثير ما يقع بعض الأحيان مثلا عند المتكلمين، المتكلم بحسب نفس الأمر والواقع هذه القضايا التي يستعملها قضايا مشهورة ومقبولة ويثبت بها المطلوب في التوحيد مثلا، في النبوة، في الإمامة، في المعاد، فعندما نسأله هذه الأدلة التي أنت أبرزتها، هذه الأدلة تريد أن تجعلها أدلة على إثبات مطلوبك في نفس الأمر والواقع، إذا قال نعم نقول فقد غالطت نفسك، فهذه مغالطات أصلا تكون، ما تكون أدلة خطابية. نعم لو استعمل، لا نمنع استعمال الخطابيات لا بأس بها، ولكن أن نستعملها لمجرد الإقناع، بحيث لو نكلم القائس نفسه نقول له هذه أدلة حقيقية قصدك، إذا يقول لا مراد الإقناع، إقناع الجمهور بأي وسيلة، فنقول فقد أحسنت استعمال الصناعة. لكن إذا قال لا هذه أدلة وأريد أن أثبت بها حقيقة تلك المطالب، نقول له فقد غالطت، أما أن تكون مغالط لنفسك ولغيرك أو تكون مغالط لغيرك. واضح؟ هو مثل إقناع الجمهور فالآن خطير وسيء، بلي عندما يخطب في الناس، أي يعني ما يحق له أن يجيب قضية عقلية برهانية يعني يوضحها للناس، لا بأس، لا هذا بعد إحنا مو مرادنا، هذا مو خطابه. قد الخطيب على المنبر يكون مبرهنا مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه صعد على المنبر ويتكلم بحث فقه وأصول، هذا مبرهن بعد، أو يتكلم مثلا مطلب فلسفي مبرهن. لا إحنا الخطابة مو يحددها الصعود على المنبر، وإن كان الخطيب قد يستعمل أمور برهانية ويقصد منها البرهان إذا كان مستوى السامع قابل للبرهان، ماكو مشكلة. إحنا هيئة الخطابة مو يحددها وجود جمهور ووجود منبر أو كرسي يصعد عليه شخص، لا، الخطابة المنطقية التي تحددها المواد المستعملة والغايات المقصودة، هذه. فإذا كان المواد المستعملة مواد مناسبة للغاية فقد أحسن استعمال الصناعة، لكن إذا كانت المواد المستعملة على خلاف الغاية فنقول فقد غالط، تكون أصلا من صناعة المغالطة، ما تكون صناعة من الصناعات الخاصة. ما أدري واضح هذه النقطة؟ فلذلك أجبرنا على أن نقول ولا تبقى الخطابة على خطابيتها، بل تنقلب إلى مسألة أخرى وإلى صناعة أخرى، وهذا يعني يؤيد بالنتيجة أن مراده هو الهيئة. إذا لا يبقى مشترك بين هذه المنقلبات إلا وجود الهيئة، فقد يكون مراده الهيئة وإن استعمل مصطلح الصناعة. على كل حال، فإذا المطالب العلمية بغض النظر عما قصد منها المصنف، نفس المطالب العلمية واضحة، الملاك في استعمال القضايا في الأقيسة، الملاك في استعمال المواد، بعد ما نقول القضايا، في استعمال المواد في الصناعات، وأن الغايات لابد أن تكون متناسبة مع طبيعة المواد المستعملة، وإلا لو لم تكن متناسبة لصارت مغالطة من المغالطات. بعد المهم الآخر في هذه المسألة بأن هذه المواد هي باعتبار القائس لا باعتبار المقيس إليه. طبعا بعد أن أنهينا هذه الأمور ونقل نفس هذا المطلب المصنف من أنه ما تقدم على المضمونات نقله إلى المشهورات، أنه المشهورات أيضا يجوز استعمالها أين في الأقيسة أو في الصناعات من جهة كونها معتقد بها لا من جهة كونها يمكن احتمالية الخلاف فيها فتكون مضمونة، وهكذا في الوهميات نفس المطلب ونفس الكلام، بل الوهميات على ما سيبين أنها أشد تصديقا من غيرها. ولماذا أشد تصديقا من غيرها؟ لأنها من داخل النفس، يعني من القوى الباطنية التي تكون مؤثرة أكثر من المشهورات والمقبولات التي سبب التصديق بها أمر خارجي منضم إلى النفس. واضح؟ أمر خارجي. نعم الوهميات فيها أمر منضم ولكنه داخلي باطني، فتكون أقوى اعتقادا وأقوى تصديقا من المشهورات والمقبولات، فحيث جاز استعمال المشهورات والمقبولات إذن جاز استعمال الوهميات محلها ومحل المضمونات. ما أدري واضح الفكرة؟ فما بقي شيء بعد في عبارة المصنف إلا في ذكر تقسيمات المبادئ، نطبق العبارة ونقف على بعض المطالب الفرعية. فقال: وأما الضروريات الوهمية فإنها بالحري أن تكون أقوى من المشهورات، وبينا وجه أنه لماذا هي أقوى، إذ الانضمام فيها هو انضمام داخلي، أما المشهورات والمقبولات فيها انضمام ولكنه خارجي لا في النفع. طبعا المشهورات والمقبولات أنفع من الوهميات، لأن الوهميات غالبا ماذا تكون؟ تكون كاذبة، خصوصا إذا خصصنا مصطلح الوهميات في الموارد التي ليس من شأن الحس أو الواهمة أن تحكم بها كالأمور المعقولة. فإذا هي من حيث النفع ليست بأقوى من المشهورات والمقبولات، المشهورات والمقبولات أكثر نفعا من حيث الصدق ومن حيث احتمالية المطابقة الواقع، لكن من حيث اعتقاد النفس وتأثر النفس والجري وراءها ففي الوهميات أقوى انجرارا، بل في شدة إذعان النفس لها، هاي لها وجعلها بعد العبارة، هي لها، بل في شدة إذعان النفس لها، يعني للوهميات الغير المقومة. شنو هذا معنى الغير المقومة؟ يعني النفس الغير المتأدبة بآداب العقل، غير المقومة من التقويم، مو يعني التقويم المنطقي بمعنى الذاتي، لا، غير المقومة يعني غير المهذبة، غير المؤدبة بهذا المعنى. بل في شدة إذعان النفس الغير المقومة، تشوف هاي للصبيان للأطفال للبل مثلا للنساء عادة تكون غير مؤدبة بالآداب العقلية، فتكون الواهمة أغلب بهذا المعنى. أو الصبيان باعتبار الصبي بعد لم يتعلم الأمور العقلية فيكون الوهم عنده غالب، فتجده يخاف من الظلم أكثر من الرجل الكبير. فربما بقيت مشهورة بعد هذا في مطلب آخر في المشهورات، عفوا في الوهميات، فربما بقيت مشهورة لغلبة الوهم واشتراك جميع الناس في هذا الوهم، وربما صارت شنعة. ومتى تكون شنعة القضية الموهومة؟ إذا اكتشفنا كذبها، فتسمى بالقضية الشنيعة. إذا اكتشفنا كذبها، لاحظ كانت مسيطرة على نفوسنا وكانت لها نحو من الشهرة لعله، ولكن إذا اكتشفنا أنها غير مطابقة للواقع تصبح عندنا شنيعة. يعني ماذا شنيعة؟ نستهزئ بها بهذا المعنى، وهذا كثير ما يحصل. أمور في الصبا مثلا أو في مرحلة سابقة قبل التعلم كنا نعتقد بها، ولكن بعد أن نعرف حقيقتها ماذا؟ أصلا نستحي من أنفسنا أننا كنا من المصدقين بها، نستحي، نخجل، نضحك على أنفسنا، كما الآن في حال البلوغ مثلا نضحك على أنفسنا من أمور كنا نخافها حال الصبا، فصارت شنيعة مستهزأ بها، مستهجنة من هذا القبيل، فربما بقيت مشهورة، بقى الإنسان ضعيف العقل مثلا، فربما بقيت مشهورة وربما صارت شنيعة، وهذا أنه يحرم كيف هذه القاعدة بعد الهجرة، التعريب مو التعرب بعد الهجرة، لأن يبقيك على الأوهام والخيالات محتمل بلي، فيؤدي إلى بقاء الشنيع يبقى مصدقا به ويبقى هو المشهور والمقبول. بلي عفوا ليش قالوا فربما بقيت مشهورة؟ والكلام هنا ما مو كلام في إن ضروريات مشهورة ثم بقيت مشهورة، لا مو ضروريات، الوهميات قصدك. الوهميات بلي لا نسميها ضروريات، لأن ضروريات نستعملها احنا في البديهيات فقط. نعم ولكن في الشفاء أيضا سماها ضروريات. بلي خب لماذا يعني قال أنا فربما بقيت مشهورة والحال أن كلامنا في الوهميات؟ ما جاء نتكلم على شهرة الوهميات حتى بقيت مشهورة، يعني ما انتقل على الانتقال. خب يعني كيف، شنو المشكلة أنه ينطبق عليها عنوان الشهرة؟ وهمية مشهورة مو شهرة خاصة، لو قال فربما بقيت مشهورة. أي هذا تقسيم آخر للوهميات، يعني بعد خلص انتهت المطالب السابقة المتعلقة بمبدئية المبادئ، جاء وعلق على الوهميات. كأنه فربما بقيت مشهورة. خب. يعني كأنما تقدح في الدين لأنها كانت مشهورة. خب. تبقى على شهرتها. تبقى على شهرتها. أي كما في يعني شنو المشكلة فيها؟ يعني هذه الوهميات، خب لماذا أخذ الوهميات أنها مشهورة؟ آه من هذه الجيل. يعني احيانا الوهميه التي مثلا المشهوره التي يعينها انها مصدق بها لغلبه منشاها الوهم، يعينها الوهم فتصير مشهوره، يعني يريد ان يبين مقاربه بين الموهومات والمشهوره، فبحيث ان القضايا الوهميه المشهوره قد يعينها الوهم على شهرتها، فاذا بقيت على شهرتها خلص فتبقى أنه مصدق بها، ولكن إذا اكتشفنا أن من شاءها الوهم كان كاذبا فتصير شنيعة. مطلب آخر يعني من باب الممازجة وبيان عدم مانعية تحول هذه القضايا من عنوان إلى عنوان، يعني مأخوذة على نحو منع الجمع، على نحو منع الخلو عفوا، فربما بقيت مشهورة وربما صارت شنيعة فتكون كاذبة وشنيعة معا، وتكون صيرورتها شنعة ليس بسبب أمر يدعو إليه من الغرائز والأخلاق والمصالح. ها ولا نتصور بأن الشنع في المشهورات هو مثلا لتبدل الخلق أو لتبدل العادة أو لتبدل التربية أو لتبدل الانفعالات النفسية، لا، نقصد من تحول المشهور إلى شنع هو فيما لو اكتشفنا كذبه، اللي هو الكذب الذي كان ناشئا من واهمة غير مطابقة للواقع بهذا القبيل، فالاكتشاف هو اكتشاف عقلي، وليس الاكتشاف الذي نقصده ها هنا هو تبدل الأخلاق. يعني أحيانا مشهورة عند قوم لعادة من العادات، أنت ذهبت وسافرت إلى مكان آخر وتبدلت عندك هذه العادات فتصير عندك تلك شنيعة، تلك المشهورة التي كانت في قبيلتك في بلدك تصير ماذا؟ شنيعة عندك بعد أن تحولت بعض الشيء من آدابك تصير شنيعة، ولكن ليس مرادنا من مصطلح الشنيعة هو هذا التبدل، وإنما خصوص التبدل الذي يثبت بالعقل، يثبت كذب تلك المشهورات التي كانت نابعة من واهمة من الموهومات مثلا، يعني كما في القصص الخرافية إذا تبين بعد ذلك أنه توجد استحالة ذاتية بوجود هكذا مخلوق، واضح؟ فيعني كثير من القصص التي كانت تروى وتخيف مثلا وتغلب على الوهم وتصير مشهورة يعني كوجود جن مثلا في هذا المكان، هذا بسبب توهم شخص توهمه فصار مش مقبول ثم تحول إلى مشهور. هذا المكان مخيف يسكنه الجن، بعد ذلك يذهب شخص وبالحس يجد أنه لاحظ بالحس الذي يقبله العقل طبعا يجد أنه هذا غير موجود، فتنقلب تلك القصة وتلك القضية إلى أمر شنيع وأمر كاذب. فإذن لما بل عفوا من الغرائز والأخلاق والمصالح بل لما يدعو إليه العقل، طبعا العقل قد يكون مستعين كما يستعين بالحس وقد يكون غير مستعين إذا كان يمكن أن يحللها تحليلا عقليا لا بأس بذلك. المهم أن تكون أن يكون كذبها لا لتبدل مناشئ المشهورات، بتعبير مختصر أن يكون كذبها لا لتبدل مناشئ المشهورات التي كان سبب الشهرة فيها غير عقلي، لي الآراء المحمودة مثلا، فمن محمودة تنقلب شنعة، مرادنا إذا اكتشف العقل كذب أنه كذبها وليس مطلقا. فإذا مبادئ القياسات بعد هذا اقتطاف نتيجة لما ذكره من عديد الأقسام السابقة، فإذا مبادئ القياسات مخيلات، وأين يستعمل؟ في الشرع. ومحسوسات وأين تستعمل؟ ها؟ محسوسات لا مبدأ للبرهان لأنها من القضايا الضرورية، من القضايا الضرورية، لا مو الأوليات، الأوليات قسم مستقل برأسه، وإنما من القضايا يعني من القضايا البديهية الست المحسوسات ومجربات. طبعا احنا نأخذ الحس مو الحس الذي هو الصرف حسيا، الحس بحاكمية العقل هو هذا مرادنا من الاصطلاح، الحس بحاكمية العقل، فتكون من مبادئ البرهان. ومجربات كذلك من مبادئ البرهان، ومتواترات من مبادئ البرهان، وأوليات من مبادئ البرهان، ومقدمات فطرية القياس، وكل هذه باستثناء المخيلات من مبادئ البرهان، ووهميات من مبادئ ماذا؟ المغالطة. إذا تقول خطابة هو من مبادئ المغالطة أولا وبالذات، لأنه أنا الوهميات كاذبة بعد، خصوصا إذا خصصناها بالكاذبة، فإذا مرادي التكذيب على نفسي أو التكذيب على الغير. ولكن إذا الوهميات استعملت في صناعة الخطابة بعدها مو وهمية، تكون وهم أدى إلى شهرة فنأخذها بعنوان المشهورات أو بعنوان المقبولات. أنتم إذا تلاحظون إذا تأخذون ذاتيات القضية الواحدة بما هي بعد هاي ما نسميها شيء، لا نسميها موهومة ولا نسميها مقبولة ولا نسميها مضمونة ولا نسميها، واضح واضح الفكرة. يعني قلنا أن القضية لها أجزاء ذاتية، هذا ما ذكرناه في الإشارات ولم نقله في الشفاء، أنه لها أجزاء ذاتية موضوع ومحمول، ولها أجزاء عرضية من كم وكيف وجهة. هذه إذا لاحظنا القضية بأجزائها الذاتية وبأجزائها العرضية لا تسمى شيئا من هذه المسميات، إذن هذه المسميات كانت أنه أساس التقسيم بها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المصدق يعني الفاعل، بلحاظ النفس المصدقة بها ومنشأ تصديق النفس بها، وإلا هي أولا وبالذات ليس لها واحد من هذه العنوانات، هي قضية ليس أكثر، فيها موضوع محمول وكم وكيف وجه، ما تسمى يقينية أولي. متى تسمى هكذا؟ طريقة التصديق بها. فالقضية الواحدة قد تجدونها أولية، نفس القضية الواحدة يعني أقصد من حيث ذاتياتها وعرضياتها، تجدونها في خانة الأوليات، تجدونها في خانة المتواترات، تجدونها في خانة أضعف الشيء المظنونات، تجدونها في خانة الوهميات وهكذا. لا في نفس أمرها وواقعها لا نستطيع أن نسميها باسم من الأسماء، يعني مراد من نفس أمرها وواقعها يعني أجزاؤها الذاتية وأجزاؤها العرضية، أصلاً لا معنى لأنه سميها أولية، وإنما أولية بلحاظ المصدق بها بمجرد تصور أطرافها حكم بالملازم. لا هو يعني واقع هذه التسميات بلحاظ المصدق، وإلا هي في نفسها هي مجرد ذاتيات وعرضيات تسمى قضية، ما يوجد شيء، ما يوجد شيء. يعني هو ملاك التقسيم أصلا بلحاظ التصديق، بلحاظ الاعتقاد بها. هو أول ما بين هذا ما أن تكون مصدقة أو منزلة منزلة المصدق بها، فملاك التقسيم هو التصديق. فالوهميات بعد أنتم إذا ترون قضية وهمية أنت مصدق بها مثلا وملتفت إلى أنها وهمية، ولكنها لما صارت مشهورة بعد خلص لشهرتها، أو هذه القضية الوهمية أخذت من ثقة كابن تيمية مثلا على ما اعتقد الوهابيون بجسمانية الله تبارك وتعالى، أخذوها ثقة من ثقة. أخوة مو كلهم هم متابعين الدليل الذي استند إليه ابن تيمية، لا مقلدين، ها فصارت مقبولة أو تكون مشهورة إذا كلها صارت وهابية مثلا تكون مقبولة مثلا لأنه عند طائفة الآن من الناس، أو تكون لا ليس عند طائفة، لا تكون مشهورة ولكن مشهورة محدودة عند طائفة، أما المقبولة لا من عدد محصور لا يصل إلى حد الأمة أو الطائفة. واضح؟ وإلا سلام ما شاء الله في 200 مليون هم من الوهابية أو أكثر، فهي طائفة أو أمة تعتبر، فتكون من قبيل المشهورات المحدودة ومنشأها وهم من هذا، فلو اكتشفت تكون شنيعة. يعني افرض هذا الشخص الذي كان يعتقد بجسمانية الله بعد ذلك يدرس، الله يوفقه ويدرس منطق ويدرس فلسفة، ويكتشف شناعة نسبة الجسم إلى الله، فتكون شنيعة بهذا المعنى الذي ذكرنا. يتأسف يعني على ما كان يعتقد. ومشهورات مطلقة ومشهورات محدودة ومسلمات، وهذه تكون ثلاثتها للجدل، ومقبولات ومقبولات أين تكون؟ للخطاب. ومشبهات أو مشبهات، وتكون في المغالطة كالوهميات. ومشهورات في بادئ الرأي الغير المتعقب، ومضمونات ومضمونات ظنا، فهي 14 صنفا. إذا تلاحظون هذه القضايا التي ذكرها تحتاج إلى تعليق، يعني هذه العبارة التي ذكر فيها مبادئ القياس على نحو النتيجة تحتاج إلى تعليق. أول التعليقات بأن المشهورات في بادئ الرأي هي مضمونات، هذا آخر ما ذكره، ومشهورات في بادئ الرأي الغير المتعقب فهي إما مضمونات وإما مشهورات، فجعلها قسما مستقلا هذا مما لا أرى له وجها. المضمونات في بادئ الرأي، عفوا المشهورات في بادئ الرأي، إما أن تكون غير متعقبة فماذا تكون؟ تكون مشهورة، إما مشهورة محدودة أو مشهورة مطلقة إلى آخره، وإما أنه تعقبها فاستكشف أنها ليس بمشهورة، أو التفت إلى احتمالية الخلاف فيها، إذ قد يكون أنه التفت إلى أن الشهرة لا يجب أن تكون منشأ للتصديق بها فتكون مضمونة هنا، فإما أن تكون من قبيل المشهورة وإما أن تكون من قبيل المضمونة. هسه ما أدري يعني هم يخصون المشهورات في بادئ الرأي بصناعة خاصة أم تكون من قبيل صناعة الخطابة كما في المشهورات، فلو كانت لها صناعة خاصة بل فنقول أفردها لأنها من مواد صناعة خاصة لا تكون تلك المشهورات مادة لها، فهي إما أن تؤدي خطابة كالمضمونات أو تؤدي خطابة كالمشهورات أو جدلا، فلا أرى بأن إفرادها يكون. مشهورات في بادئ الغير المتعقب، قلنا هذه المشهورات ذكرها في المضمونات كقسم من أقسام المضمونات. من بني انصر اخاك ظالما كان او مظلوما. اذا لم نتعقبها فتكون مشهوره، ولكن اذا تعقبناها واكتشفنا الخلل فيها بانها غير مشهوره والمشهور لا يقصد المعنى الذي فهمته فتنقلب مضمونه. واضح؟ فتنقلب مضمونه. ولكن يمكن ان يقال بان المشهوره في بادئ الراي هي اشبه بالكاذبه فتكون من قبيل الوهميات، وايضا تدخل تحت قسم الوهميات من هذه الحيثيه، لانه فهم منها غير ما هو غير الفهم المشهور، فتكون من قبيل الموهومات او المشبهات التي تشبه الحق وهي ليست بحق. ولعله من هذه الجهة، لأنه هذه القضية الكاذبة لم تكن نابعة من وهم ولم تكن نابعة من اشتباه، يعني تسليم غلطا، ولم تكن هي مشهورة، لأن المعنى الذي فهمه القائس ليس هو المعنى المشهور. فلعله من هذه الجهة، يعني بخصوصيتها لا تدخل تحت الموهومات لأنه ليس بقوة الوهم، ولا تدخل تحت ماذا؟ المشبهات، اللي هي تسليم على نحو غلط. لا، هو مو مسلم على نحو غلط، بل هو لشهرتها أخذها، ولكن مع ذلك لا تكون من المشهورات، إذ اللفظ مشهور ولكن المعنى غير مشهور. فلاحظ، إذن توجد فيها خصوصيات تفصلها عن الوهميات، تفصلها عن المخيلات، تفصلها عن المشهورات، تفصلها عن المظنونات. فمن هذا الباب يمكن أن أنه بنحو من الأنحاء قد جعلها مبدأ مستقلا، وإلا هي من حيث المعنى مشبهة، من حيث اللفظ مشهورة، ولكن هو أخذ رجل من اللفظ ورجل من المعنى، فلذلك خصصوها بهذا التخصيص وجعلوها أحيانا طبعا وليس دائما يذكرونها بعنوانها الخاص على أنها مبدأ مستقل. فلعل المصنف من هذا الباب. واضح المطلب؟ كيف أنها لا يمكن أن نحكم عليها مشهورة مطلقا، لا يمكن أن نحكم عليها مشبهة مطلقا، لا يمكن أن نحكم عليها مضمونة مطلقا. خب، المضمونات تعاقب، المشهورات ما تعاقب، هذا المقام المصاب المقدمة راضي بين الملاك. ممكن بل تفضلوا بعد أن نكمل العبارة شوي نستأذن منه. هذا مطلب. المطلب الآخر أيضا أنه ذكر المسلمات كمبدأ بعنوانه المستقل، وذكر أيضا المشهورات المطلقة والمشهورات المحدودة والمشبهات والمقبولات، والحال أن ما تقدم الكلام عنه هذه أقسام من أقسام المسلمة، فكيف أنت تذكر المقسم وتذكر الأقسام؟ فيصبح هناك تداخل، أنه هذه تدخل في المسلمات لأنك ذكرت المسلمة وذكرتها بعنوانها الخاص، فصار تكرار لا قيمة، أنه تكرار ليس من ورائه غاية خاصة وليس من ورائه فائدة خاصة، فيكون لغوا هكذا، لأنه هو أصل المشهورات والمقبولات والمشهورات المطلقة والمحدودة والمشبهات والمقبولات، جعلها من أقسام المسلمات، وهنا ذكر المسلمات وذكر الأقسام، فيلزم التكرار. نقول لا، ها، نقول بأن المسلمات، يعني تذكرة بالمطلب السابق، أن المسلمات ذكرنا بأنها تكون مسلمات بالمعنى العام بمعنى عموم الاعتراف بها، وتكون مسلمات بالمعنى الأخص بمعنى ما يتسلمه الشخص الواحد، هذا الذي قال وإما على سبيل تسليم من واحد خاص، هذا والذي ذكره هنا من المسلمات قصد به ما بالمعنى الأخص. ويوجد مطلب آخر، وهو إذا تلاحظون ذكر الحدسيات أو لم يذكر الحدسيات. لم يصل الشيخ هذا كان في الإشارات. لا لا، حتى هنا. لا لا. المسلمات. بلي هنا ذكرناها. ذكرناها ولكن مو أنه نعم ذكرناها كمسمى كقضية قضايا. ذاك في أصل التقسيم عنده في الإشارات. ذاك كيف؟ إن أنا قال صفحة 65 قال وأما ما يكون على سبيل التسليم فإما، وكل الأقسام أدخلها تحت المسلمات إلا المظنونات، فجعلها المقسم فتكون مسلمات بالمعنى الأعم هنا. لا شيخنا، مو من البداية، في بداية التقسيم، خب قال المصدق به أما أن يكون على نحو ضرورة أو على نحو التسليم، فهذا الآن يفسر التسليم بالقسم الثاني غير على نحو الضرورة. ما يخالف، ولكن المشهورات المطلقة والمشهورات المحدودة والمقبولات والمشبهات أصلاً أو المشبهات كلها ذكرها تحت أي مقسم؟ التسليم. تحت التسليم. والحال هو ذكر المسلمات هنا وذكر هذه الأقسام، فيلزم التكرار. ها، فقلنا لا، بأن هذه المسلمات هي بالمعنى الأخص، وقصد بها ما في قوله في صفحة 65 تقريبا آخر وسط الصفحة، وإما على سبيل تسليم من واحد خاص، وقلنا هذا الذي يستعمل في الجدليات، يأخذه مسلما لإفحام الغير. هكذا في المسلمات بالمعنى الأخص يكون. ثم لم يذكر الحدسيات، علما أنها من أمهات البديهيات، وقد ذكرها فيما تقدم أنه يكون صفحة 63 قال وذلك في آخر الصفحة، وذلك في آخر سطر في الصفحة آخر السطر، وذلك بالحس أو بالتجربة أو بالتواتر. ذكر عفوا هنا الحسيات وليس الحدسيات. الحدسيات أين ذكرها؟ بل واجب القبول هنا. الحدسيات ما ذكر هنا في الشفاء بنحو مستقل. احنا المشكلة تداخل عندنا درس الإشارات ودرس الشفاء بنفس المطالب. ما ندري بني، وأنا هم صار عندي الآن أنه ذكرتها في الإشارات أم ذكرتها في الشفاء بالحس والتجربة والتواتر. خب في صفحة 64 ما ذكر الحدسيات، هو يفترض أن تذكر هنا. ذكر الفطريات و على كل حال الآن نراجع العبارة أنها ذكرها في الشفاء أم لم يذكرها في الشفاء، ولكنه في الإشارات وفي الكتاب النجاة ذكر وكذلك صاحب التحصيل ذكر أن الحدسيات من ماذا؟ أن الحدسيات من مبادئ البراهين، ولكن هنا في عديد المبادئ كنتيجة للمطلب الذي تقدم لم يذكرها. والوجه في ذلك إما لأن حدسيات مما تلحق بماذا؟ بالتجريبيات، وهذا ما صرح عنه صرح به المصنف في الإشارات والتنبيهات، قال المجربات وما معها من ماذا؟ من الحدسيات والمتواترات، ولكن هنا ذكر المتواترات ولم يذكر الحدسيات من جهة أن الحدسيات أكثر توغلا وأكثر تشابها مع ماذا؟ مع التجريبيات، إذ هي مشتملة على تكرار مشاهدة مع وجود قياس خفي، مع وجود حد أوسط، وهذا بنحو كبير يشبه التجريبيات. والفرق عن التجريبيات فقط هو لم الحادث لا يراعي تعدد الظروف وتغيير الظروف على خلاف المجرد، فلعله لهذا الوجه لأنها شديدة الالتصاق بالتجريبيات لم يذكرها لأنه ذكر التجريبيات. هذا وجه. وجه آخر أنه لا، لعل المصنف لا يعتقد بكون الحدسيات من المبادئ بل هي من النظريات، ولكن النظر فيها النظر فيها يخفى ويصبح كالبديهي عند قوي الذهن، ولكن هي في حقيقتها وفي نفس أمرها محتاجة إلى الوسط أو غير محتاجة إلى الوسط؟ محتاجة إلى الوسط، وهذا الاحتياج إلى الوسط لم يؤخذ من الطرفين، لم يؤخذ من الطرفين، بل هو أجنبي وغريب خارجي. واضح؟ مو مثلا الفطريات تحتاج إلى وسط، أيضا يقول شخص الفطريات يفترض أن لا يذكرها وأن يجعلها من القضايا النظرية، لا، نقول الفطريات الحد الأوسط فيها مأخوذ من تحليل الأطراف. واضح الفكرة؟ أما الحد الأوسط في الحدسيات ما مأخوذ من تحليل الأطراف، بل هو أجنبي وغريب، ولكن لقوة نفسه القدسية، هذا مثلا الشخص لصفاء نفسه المتعقلة يحدث بالحد الأوسط دفعة واحدة، وإلا هو من قبيل النظريات. وهذا قول واحتمال من الاحتمالات الذي بسببه لم يذكر المصنف هذا القسم من الحدسيات. نكمل العبارة، ما بقي شيء، أنه لا تستحق درسا أنه العبارة الآخرة. قال: وها هنا قسم من المبادئ، قسم من مبادئ المقاييس، وهي التي ليست مبادئ من جهة القائس نفسه. يعني ما تقدم الكلام، ما عندكم ارتباط، إذن نكمل. فالمبادئ التي تقدمت يجعلها القائس مبدأ للقياس، يعني بها يبتدئ القياس، هذا معنى مبادئ. فإذا القائس يبدأ بها القياس، وتلك المبادئ التي قدمناها تلاحظون أن من شأ التصديق بها من هو؟ نفس الإنسان، نفس المصدق، نفس القائس. فلذلك يأخذ الأوليات لأنه هو عرفها على حقيقتها، هو فيجعلها مبدأ لقياسه. يأتي للمشهورات هو، وإن كان بمعونة سبب من أسباب الشهرة، ولكن هو الذي اعتقد بهذا السبب أنه نأخذ منه قضايا مصدقة فصدق بها، هو صدق بها. فإذا هذا تعبير عن هذا البيان لهذا المعنى، وهي التي ليست مبادئ من جهة القائس نفسه، فإن أقسام الذي يكون من جهة القائس هو ما قلناه، يعني التي يصدق بها القائس بتلك الأسباب، ولكن هي هذه التي نعدها من المبادئ، ولكن تختلف عن المبادئ بهذه الجهة، ولكن هي مبادئ من جهة المعلم، يعني مو من جهة القائس، من جهة المعلم، وهي التي نسميها بالمصادرات أو الأصول الموضوعة. هاي كيف نصورها؟ أن القائس لم يصدق بها من منشأ من المناشئ المتقدمة فلا تكون مبدأ. كيف نصورها؟ لأن المعلم يأتي إلى المتعلم يقول له هذه خذها مسلم، اسكت عنها وابني عليها قياساتك لتصل إلى نتيجة، وفيما بعد ذلك أن تحققها. هذا كما نأخذ مثلا، الآن نحتاج إلى مثال طبيعي، نقول نسلم بأن الأفلاك مثلا غير قابلة للتجزئة والاختراق، غير قابلة للفساد والاختراق، نأخذها مسلمة، نحتاجها كمثال للخرق والالتئام، نحتاج ماذا؟ نحتاجها كمثال، فنأخذها من دون تحقيق، فسلمها وابني عليها النتيجة هكذا. فإذا هذا المتعلم لما أدخلها في قياس من قياساته هو مصدق بها أو غير مصدق بها؟ غير مصدق بها، وإنما أجبر على أن يجعلها مبدأ لأن المعلم أجبره، ولا هو هي لا هي ضرورية من الضروريات، ولا هي مشهورة عنده، ولا هي مقبولة، ولا هي حتى مضمونة، فلم يكن له منشأ، لم يكن له منشأ من المناشئ المتعارفة أن يصدق بهذه القضية. إذن لماذا جعلها مبدأ في قياسه؟ نقول بجبر من المعلم أو بطلب، لا نقول جبر، بطلب من المعلم. فإذن هي مبدأ من جهة المعلم، المعلم هو الذي طلب منه، مو لأنه صدق به بحسب المناشئ المتقدمة. ما أدري العبارة شوية، إذا تقرأ بشكل سريع مو واضحة. لا ما أدري بعد، لعله الحدس عندكم قوي. قال وها هنا نقرأ العبارة من البداية. وها هنا قسم من المبادئ من مبادئ المقاييس، وهي هذه المبادئ وهي التي ليست مبادئ من جهة القائس نفسه، إذن نسميها مبادئ مسامحة، وإلا المبادئ يجب أن تكون من جهة القائس نفسه، هي المبادئ الواقعية والحقيقية. فإن أقسام الذي يكون من جهة القائس، أي فإن الأقسام التي تكون من جهة القائس هو ما قلناه، ولكن رجع إلى بيانها وإلى تعريفها، ولكن هي مبادئ، وصح أن نسميها مبادئ لأن المعلم أجبرنا عليها، هي مبادئ من جهة المعلم، هو الذي قال اجعلوها مبدأ لقياساتكم، ولا نحن لا نصدق بها. وهي أن يكلف المعلم المتعلم تسليم شيء ووضعه ليبتني عليه بيان شيء آخر فيسلمه ويضعه، يعني تلك المبادئ. وهذه هي الأمور التي تسمى أصول الموضوعة والمصادرات، وقد بينا الفرق بين الأصول الموضوعة والمصادرات. الأصول الموضوعة ما الذي يميزها عن المصادرات؟ واحد يصدق لا، هو اثنين احنا مجبورين على ان نجعلهم، او مطلوب منا على ان نجعلهم مبدأ في القياس، ولكن الاصول الموضوعه من دون ان يواجهها المعلم المتعلم بانكار وبرفض، والمصادره لا يواجهها بانكار ورفض، ولكن المعلم بعد هنا يجعل قسرا عليه قويا انه اترك هذا ولكي يستمر في قياسه. هذا تمام الكلام بحمده تعالى عن الفصل الرابع وفيما يتعلق بعديد أو ببيان مبادئ القياس بقول عام. وبعد إنهاء الفصل يتضح ما المراد بالقول العام، وعدم ذكر جميع المطالب التي ترتبط بمبادئ القياس، وإلا توجد مطالب تحقيقية كثيرة في هذه الأقسام ولكن لم يذكرها المصنف هنا على خلاف ما في الإشارات وفي مصنفاته الأخرى قد ذكرها. فإن شاء الله نشرع من الدروس اللاحقة في الفصل الخامس يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.